أن الحق الثالث والحق الرابع اثنينهم مرتبطين في جارحة واحدة إلا وهي اللسان. اللسان حقين، لماذا؟ لخطورته، فمن ملك لسانه فقد ملك ذاته، ومن ملك ذاته فقد ملك الآخرين، ومن ملك ذاته وملك الآخرين ملك الدنيا الجميلة والآخرة الأجمل بإذن الله تعالى. إذن فالحق الثالث يقول لي إن على الإنسان الذي يريد أن يصاحب أخيه الإنسان أن يعمل عملية توقيف لهذه الجارحة بإسكاتها عن أذية أخيه الإنسان. والحق الرابع اللي راح نتكلم عنه إن شاء الله في دروس قادمة هي عبارة عن تشغيل هذه الجارحة اللسانية لتكون في صالح ذلك الإنسان بالنطق. إذن الحق الثالث في اللسان بالسكوت، والحق الرابع في اللسان بالنطق. واليوم راح نتكلم مع بعض إن شاء الله على الحق الثالث فقط في اللسان بالسكوت. فالسكوت هو أن يسكت عن ذكر عيوبه في غيبته وحضرته، بل يتجاهل عنه ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به. إذن واحد إن ما يذكر عيوبه في غيبته، يسكت عنها، يسكت عن ذكر العيوب. اثنين، ولا يماريه، أي لا يجادله، يسكت، يوقف هذه الجارحة لكي تتجادل مع الإنسان الآخر أو تتجسس عليه بالسؤال. أو أيضا الحق الثالث، من الحق الثالث أو الجزئية الثالثة، بأن الإنسان يسكت أو يسكت هذه الجارحة عن البوح بالأسرار. إذن في حق اللسان بالسكوت هي ثلاثة حقوق رح نتكلم عنها تفصيلها إن شاء الله. واحد، أن الإنسان ما يغتاب صاحبه في الله، وهذه الغيبة قد تكون لسانا وقد تكون قلبا، في غيبة قلبية وفي غيبة لسانية. الجزئية الثانية في تسكيت اللسان بعدم إفشاء السر، والجزئية الثالثة في عدم المماراة والمجادلة. خلينا نتكلم بأول جزئية من حق التسكيت اللساني في حق هذا الصاحب، هي ذكر المساوئ والعيوب للأخ في الله. فهذا حرام، إن الإنسان يذكر عيوب أخيه، هي فعلا عيوب لكن يذكرها في غيبته، هذا أنت دخلت في الحرام، لأن طيب. الغيبة حرام، حكمها حرام. فالإنسان ما الذي يدفعه عن عدم ذكر المساوئ؟ حق أخيه عليه، بالتالي أنت تأمر هذا اللسان لا تذكر عيوب أخيك في الله، لا لسانا ولا قلبا. ما هي الغيبة القلبية؟ الغيبة القلبية سوء الظن. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وضعون العلماء نقطتين الإنسان إذا انتبه لهم يستطيع بإذن الله تعالى أن يسكت هذه الجارحة لذكر عيوب الأصحاب. واحد، مقارنة عيب الصاحب الواحد المنظور إليه بعيوب نفسك الكثيرة الغير منظورة. فالإنسان إذا شاف مثلا صاحبه عصبي فيقول أنا أتحمل غضب صاحبي أو عصبيته، لأني لو نظرت إلى داخل هذه الذات وفتشت عن الغير منظور من عيوبي فراح أشوف أنه هو عيب واحد أنا عندي يمكن 100، وبالتالي هذا يجعله كحافز بأنه ما يغتابه. النقطة الثانية اللي قالوا لنا إياها العلماء أنك أنت تطلب صاحب منزها عن كل عيب، ما في شك أنك لن تجده وستعتزل العالم. ويقول محمد بن سيرين: ظلما لأخيك أن تذكر فيه أسوأ ما تعلم منه وتكتم خيره. ويقول ابن المبارك في ذلك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فضيل: الفتوة العفو عن الزلات. ما معنى كلمة الفتوة عضلات؟ من هو الفتوة في الحي؟ هو صاحب العضلات القوية، القوي. إنما الفتوة الحقيقية عند الفضيل بالعفو عن الزلات، هي الفتوة النفسية، إن الإنسان يستطيع أن يتخطى هذه السلبيات بأنه يلتمس الأعذار الآخرين ويقوم بمساحة العفو ليمسح كل ما في داخله من كراهية وأضغان. ويقول الشافعي رحمه الله: ما أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصيه، ولا أحد يعصي الله ولا يطيعه، فمن كانت طاعته أغلب من معاصيه فهو عدل. فأنت مقياسك في البحث عن الصاحب إذا كانت طاعته في الله أكثر من معاصيه خلاص يكفيك هذا، إنما زلاته ما في شك لازم يكون نوع من التغافل بين الطرفين لكي تسير المركبة في العلاقات الإنسانية، ولا يستطيع ذلك الإنسان أن يتملك القدرة على صنع الصداقة بدون التغافل عن العيوب وبدون إسكات هذه الجارحة عن الغيبة وإظهار العيوب. يستحيل لذلك الإنسان أن يتملك فن صناعة الصداقات بين الناس. إذن التسكيت هذه الجارحة بإني ما أغتاب أخي في الله لا لسانا ولا قلبا، لا لسانا بذكر عيوبه ولا قلبا بسوء الظن به. طيب الجزئية الثانية بيه إن الإنسان لا يفشي سره أو عدم إفشاء السر وإخفاء العيوب وستر عورته. مهم جدا إن الإنسان إذا أحد الناس قال لك سر على ذلك الصاحب أن يكون قبر ذلك السر ولا يفتيه، لأن إذا الإنسان لما يفشي سر الآخرين هو يفضح عوراتهم ويفضح أسرارهم، وبالتالي تقطع في العلاقات الإنسانية وخسارة ما بعدها، خسارة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من ستر عورة أخيه ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. إذن الجزاء من جنس العمل، ولأهمية أن الإنسان يكتم سر أخيه ويسكت هذه الجارحة عن إفشاء السر أهمية رائعة في صنع العلاقة لهذه الصداقة بين الإنسان وأخيه الإنسان. ولذلك قيل لبعض الأدباء: كيف حفظك للسر؟ قال: أنا قبره. هل يمكن للإنسان أن يخرج من القبر؟ صورة رائعة في تشبيه حفظه للسر. وقيل: صدور الأحرار قبور الأسرار. وقيل: إن قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه. وأفشى بعضهم سرا له إلى أخيه، واحد قال للثاني سر فقال له: حفظت سري؟ قال: بل نسيت. جميل. وكان أبو سعيد الثوري يقول: إذا أردت أن تؤاخي رجلا فاغضبه، ثم دس عليه من يسأله عنك وعن أسرارك، فإن قال لك خيرا وكتم سرك فاصحبه. وقيل لأبي يزيد: من تصحب من الناس؟ هنشوف أبي يزيد ماذا قال. قال: من يعلم منك ما يعلم الله، ثم يستر عليك كما يستره الله. وقال ذنون: لا خير في صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصوما، ومن أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم، لأن إخفاءه عند الرضا تقتضي الطباع السليمة كلها. وأيضا قال بعض الحكماء: لا تصحب من يتغير عليك عند أربع. ما هم الأربع؟ واحد عند غضبه ورضاه، غضبه واحد، اثنين رضاه، وعند طمعه وهواه ثلاثة وأربعة. بل ينبغي أن يكون صدق الأخوة ثابتا على اختلاف هذه الأحوال. يقول عباس لابني عبد الله: إني أرى هذا الرجل، من يقصد؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن كان ابن عباس كان صغير، عبد الله بن عباس، وكان شاب، ولكن كان عمر بن الخطاب عنده شيء رائع، إنه يستقطب الشباب ليستفيد من حدة العقول. هذا شيء ممتاز، إنه تجاربه عنده، خبرته وحدة عقول الشباب، طرفي التوازن بين الأفكار الجديدة والابتكارات الجديدة مع الخبرة تعطيني قرار رائع في عمران الأرض. فكان يدني ابن عبد الله بن العباس من مجلسه، فشوف وصية العباس عم الرسول رضي الله عنه لابنه، فيقول له: إني أرى هذا الرجل، يعني عمر، يقدمك على الأشياخ، فاحفظ عني خمسا لا تفشين له سره. قاعد يعلمه فن صناعة الصداقة بين الرجال، ها؟ فهذا درس عملي بين من؟ درس عملي بين الأب وابنه. فيقول: لا تفشين له سره ولا تغتابن عنده أحدا. لاحظ هذا كله الجارحة بإسكاتها، جارحة اللسان بإسكاتها بعدم إفشاء السر أو الاغتياب أمام ذلك الرئيس أو القائد. ولا تجرين عليه كذبا، لا تكذب، شوفوا. ولا تعصين له أمرا، ولا يطلعن منك على خيانة. إذن شوفوا الدرس الرائع في فن صناعة الصداقة. طيب الجزئية الثالثة أيضا في تسكيت هذه الجارحة لكي لا تؤذي أخي الإنسان: السكوت عن المماراة والجدل والمدافعة في كل ما يتكلم به أخوه. يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، يعني في جنب الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت أعلى الجنة. إذا نشوف الإنسان إذا جاهد نفسه، صعب الإنسان يترك الجدال وهو على حق، لو كان هو عرف أنه على باطل سهل أنه يترك الجدال، أنا على خطأ. فهذا الإنسان الذي يترك الجدال ويوفر على نفسه وعلى الآخرين ضياع الاستثمارات، فهذا لبيت في إن شاء الله جانب الجنة. لكن الذي يترك الجدال وهو على حق، هنا يكون له بيت في أعلى الجنة. طيب لماذا؟ لماذا الدين الحق وضع لي أعلى المراتب لترك المراء والإنسان على حق؟ لأن المماراة تعني ضياع الاستثمار النفسي والزمني للإنسان. فنحن نتكلم مع إنسان قد قرر قفل نوافذ الحكمة على عقله، أو على الأقل لم يقبل أن يسمع ما يأتي من غيره، فنحن نضيع جهودنا النفسية وأعصابنا مع إنسان لا فائدة من الكلام معه، ويمكن أن نستثمر رؤوس أموالنا النفسية والعصبية والزمنية في شيء آخر مثمر يمكن أن يعوضنا الكثير من الربحية في الدنيا والآخرة. كل واحد يسبح بدل ما أنا أجادل. نعم. إنسان لا يريد أن يسمع مني ولا يريد أن يصل إلى الحق معي. لازم الإنسان يسأل نفسه ما هو الهدف من الحوار؟ الوصول إلى الحق. لكن إذا شفت الإنسان اللي أمامي لا يريد أن يصل إلى الحق وقد قرر أن يقفل باب عقله ويريد أن يكون صاروخا كلاميا في فراغ، هذا ما منه فائدة. وبالتالي أفكر أوازن استثماراتي، أقول لو أنا سبحت، لو أنا صليت نافلة، لو أنا طلبت لي علم، قرأت لي كتاب، تليت قرآن، حفظت لي آية، عدت مريض، قضاء حاجة إنسان محتاج، التزمت في لجنة الزكاة ساعة، أهم من ذلك كل بر والدتي، بر والدي، صلة رحمي، كل هذه استثمارات بدل أن أقضيها مع إنسان مجادل يضيع لي أعصابي وجهدي العقلي والزمني في شيء ما منه فائدة. ولذلك الإسلام أمرنا بترك الجدال سواء كنا على حق أو على باطل. لماذا؟ لأنه ضياع في استثماراتنا وما نملك من رؤوس أموال. ونلاحظ أن الإنسان المماري ليس فقط أنه قفل باب عقله، أنه لما لا يريد أن يستفاد من خبرات الآخرين ولا يريد أصلا أن يصل إلى الحق. فيقول لنا عبد الله بن الحسن: إياك وممارات الرجال، فإنك لن تعدم مكر حليم أو مفاجأة لئيم. وقال بعض السلف: أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر منهم. وكثرة الممارات توجب التضييع والقطيعة وتورث العداوة. إذن الجدال يضيع لي صنع الصراخة، أصنع الصراخة بالحوارات الجيدة وأضيع هذه الصراخة وأبعثرها إذا أنا قمت بالممارات. وقال الحسن: لا تشتر عداوة رجل بمودة ألف رجل. ومن نتائج الممارات إظهار التمييز بمزيد العقل والفضل، واحتقار المردود عليه بإظهار جهله. لأن الإنسان المجادل ماذا يريد أن يقول للإنسان الآخر؟ يريد أن يقول له: أنا أفهم منك وأنا أحسن منك وإنت ما تفهم ولا تعرف. وهذه الممارات في الواقع هي مضادة لحسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من المماراة ومن الممارين. أما الحق الرابع أيضا في اللسان، وإني أشغل هذه الجارحة في اتجاه أخي في الله. لماذا؟ لكي أستخدمه بما يعني مو فقط منع الأذى في المثل الحق الثالث، إنما مساعدته بالنطق. كيف لي أن أساعد أخي الإنسان بتشغيل هذه الجارحة في صالحي؟ هذا هو الحق الرابع المسمى حق اللسان بالنطق. وذكرنا إن معنى السكوت كف الأذى عن الإنسان الآخر، إنما معنى النطق التودد باللسان وتفقد أحوال ذلك الإنسان والمساهمة معه في السراء والضراء. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. ويقول علماء إنما أمر بالإخبار لأن ذلك يوجب زيارة حب، فإن عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة، فإذا عرفت أنه يحبك زاد حبك لا محالة، فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف. إذن التحاب بين المؤمنين مطلوب في الشرع ومحبوب في الدين، وهي سببها كل المحبة هذه من أحد أسبابها اللي زادت أن الإنسان أخبر أخيه الإنسان وشغل جارحة اللسان وأخبر بأنه يحبه. إذن هنا جارحة اللسان عملت في صالح مودة أكثر وعلاقة إنسانية أفضل مع الإنسان الآخر. وأيضا تأنق الكلمة بين الإنسان وأخيه الإنسان هو نوع من الإنفاقات اللسانية بالنطق بين الأحبة في الله عز وجل. إذن كل ما كان عندي قدرة على التأنق في الكلمات المختارة بيني وبين أخي الإنسان، معناها شغلت هذه الجارحة في صالح العلاقة بيني وبينه. ممكن تكون محبة ونوايا صالحة لكن ما عنده فن صياغة الكلمة. شوف، نوع من سوء الفهم، نوع من الخسارة في التبادل الوجدان، نوع من الخسارة في عدم تواجد الانسجام في فريق العمل المطلوب. إذن الكلمة الطيبة والابتسامة نوعين من أنواع الجود، هكذا قال لنا العلماء. إن الإنسان إذا تكلم بكلام طيب هو قد يكون أفضل من الإنفاق في المال. لأن في كثير من الأحيان الإنسان يحتاج إلى كلمة طيبة أكثر من إنفاق مادي. وأيضا الابتسامة والتبشش والبشاشة في مع الإنسان الآخر هي أيضا نوع من أنواع الجود. وأجمل ما يهدي الإنسان لأخيه الإنسان أطايب الثمر من الكلام الجميل ولا يهديه الفاسد من الثمر، لأن الإنسان إذا أهدى أخيه الإنسان الكلام الطيب كمن يملك بستان وكل يوم يأخذ سلة كبيرة ويأخذ أطايب الثمر ويهديها إلى أخيه الإنسان. هل هذا علاقته مع المجتمع أو مع الإنسان الآخر في فن صناعة الصداقات مثل ذلك الإنسان الذي يحمل السلة يومياً ويضع الفاسد من الثمر ويهديه للآخرين؟ لا طبعا. إذن لابد الإنسان أن يلبس ثوبا جميلا من الكلام الطيب والابتسامة الطيبة مواكبة للجوهر. هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان عندما يكون جوهره طيب ويحب الآخرين يعتقد أن هذا يكفي. لا يكفي الجوهر الطيب، إنما يحتاج المسلم أن يلبس هذا الجوهر الطيب والنوايا الطيبة والوجدان والنية في الإخلاص لذلك الصاحب بلبس الثوب الجميل أو اللبس البياني للكلمة وأيضا للبشاشة، فيتبشش مع ذلك الإنسان مرتبط دائما الكلمة الطيبة بالابتسامة. وأيضا من تقنيات تشغيل هذه الجارحة في صالح الإنسان الآخر أن يدعوه بأحب أسماء إليه في غيبته وحضوره. يعني من أجمل الأشياء ترى من أسلوب الذات الاسم مهم جدا. تصور لما تكون أنت تريد أن تتعرف على مدير جديد أو لك مصلحة مع واحد وتغلط باسمه، كأنك أنت بديت بداية خاطئة، أو أنت قلت لأ أنا ما أعرف اسمك، أنت مو مهم عندي. لكن الإنسان الواعي قبل لا يدخل على إنسان يقول اسمه بالكامل، كنيته، قصته، وبالتالي هذا مدخل طيب حتى في الأساليب في التعامل مع الآخرين. ولذلك من السنة، شوفوا السنن، الكتاب والسنة يعلمني تقنية التعامل مع الإنسان الآخر. فمن السنة أنك تدعوه بأحب الأسماء إليه، أول شيء تدخل السعادة إلى قلبه، هاي واحد. اثنين، يعطيك مفتاح القلب والعقل للدخول، وبالتالي تستطيع أن تطرق باب عقله بشكل أسهل، وعملية الإقناع والحوار والعلاقات تكون بشكل أفضل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول 3 يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته أولا، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. إذن هذه أيضا تقنية، هذه إحنا اللي قاعدين نتعلمها في الواقع، هي تقنيات فن صناعة الصداقات مع الإنسان الآخر. وأيضا من تقنية تشغيل هذه الجارحة أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنه. يعني لو أنت حبيت تمدح صاحبك في الحق، وهذا المدح مدح محمود وممكن يدخل على قلبه سرور ويزيد إنتاج، ما يدخل إلى دائرة الكبر والعجب، ممكن تثني عند مثلا زوجته أو عند أولاده أو عند والده، عند من يحب أن يسمعوا الثناء عندهم. فإن ذلك، يقول العلماء يقولون، فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة. وكذلك أيضا الثناء على الأولاد عنده، إن تثني على أولاده وأهل بيته، ما شاء الله أولادك متربين، ما شاء الله يعني نجحت في، أنا فخور جدا بأن عندك عائلتك، سعيد بلقاء أولادك، هذا أيضا يسعد قلب ذلك الإنسان. نرجع لموضوعنا، فائدة جارحة اللسان في صنع أو فن تقنية صناعة الصداقات: أن تشكره على صنيعه وفي حقك بل على نيته وإن لم يتم ذلك. مهم جدا أن صاحبك لما يقوم بعمل طيب لك أنك تشكره، وبالتالي شغلت جارحة اللسان بالشكر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هناك شكر رأسي وشكر أفقي. مع شكر الرب لابد أن أيضا بعد شكر الرب جل وعلا نشكر الإنسان الآخر. أيضا إذا كان صاحبك يريد أن يقوم بصنيع معين لك نية، ولكن الظروف حالت بينه وبين إتمام ذلك المعروف، عليك أيضا أن تشكره على ماذا؟ على النية. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيع. لأن احنا عندنا في الإسلام الإصلاح التلقائي الذاتي الداخلي قوي جدا، ومن بين إصلاح النية، والنية في الإسلام خير من عمل. أول ما نبدأ بأعمالنا بإصلاح النية. شوفوا الإسلام كيف يركز في الاتزان على الجوهر والمظهر. أول شيء حصل النية من الآفات، اجعلها سليمة قوية، ثم ابدأ العمل في الخارج. دين عظيم. وأعظم من ذلك في جلب المحبة، يقول لنا العلماء، الدفاع عنه في غيبته، هي أساسية. إن مهما قصد ذلك الإنسان إن يسوء إليك أو تتعرض لكلام أو في غيبة ذلك الإنسان، قد الغيبة تكون إنه والله فلان تكلم فيك، فتتعرض إلى نوع من الأذية في غيبة ذلك الإنسان. هنا لابد على هذه الجارحة بالتشغيل في فن صناعة الصداقات أن تشمر في الحماية والنصرة لذلك الإنسان الصاحب المغتاب. في أحد السلف يقول: ما ذكر أخ لي بغيبة إلا تصورته جالسا فقلت ما يحب أن يسمعه لو حضره. ويقول آخر: ما ذكر أخ لي إلا تصورت نفسي في صورته فقلت فيه مثل ما أحب. إذن هذه تقنية رائعة في فن صناعة الصداقات مع الإنسان الآخر. أيضا هذا الفن الموافقة بينك وبين صاحبك، أو بالموافقة يتم الإخلاص. ومن لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق، والإخلاص معناها استواء الغيب والشهادة واللسان والقلب والسر والعلانية والجماعة والخلوة، أو في اللهجة العامية يقولون عدلته وقلبته واحدة، بمعنى الجوهر والمظهر واحد.